سبح في جلال ذاكرة، والطير بسم الله راح يغرد، والزرع والحجر الأصم نواطق، سبحانك اللهم أنت الواحد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كنت أريد أن أتحدث، ولكن شاء الله أن أتحدث. وإخواننا القراء والمتحدثين أشكرهم على ما يقومون به من واجب العزاء، إلا أنني لي عليهم عتاب، فإذا ما حضر جمع ظهير من القراء والمتحدثين في ليلة مثل هذه الليلة المباركة، فليس من المفترض أن يقرأ كل الموجودين أو يتحدث كل المتحدثين. وأذكر أنني أذكر هذه الواقعة حتى نتعلم الأدب ونتعلم التواضع، فليس القرآن صوت عالي جدا، وليس القصص بالأداء المرتفع، ولا بالكتائب، ولا بالألفاظ، ولا بغيره. أذكر أنني كنت في واجب عزاء في مسجد الحاملية الشاذلية بالمهندسين، وحضر معنا أثناء صلاة العشاء شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، حضر قبل صلاة العشاء، وإذا بالمؤذن وهو مؤذن عادي، يعني ليس حتى خطيب المسجد، ولكنه كان مؤذن المسجد. وأصر فضيلة الإمام الأكبر على أن يؤم هذا الرجل المصلين، ومنهم فضيلة الإمام الأكبر. هكذا أخلاق العلماء، وهكذا يجب أن يصنع فينا القرآن. إن من أحاسبكم أصواتا، مين هو اللي يجيب 10 آيات بنفس اللي يرفع صوته؟ لا، من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. ولذلك تجد ان فيه قراء كانت أصواتهم متواضعة، ويدوبهم يجيبوا 2 بنفس، ومع ذلك رفع الله ذكرهم في العالمين، لأنهم قرأوا القرآن ابتغاء وجه الله الكريم. هل ينسى أحد الشيخ عفان الذي كان لا يستطيع أن يأتي بأكثر من 2 بنفس مثلا؟ ليس القراءة بطول النفس، وليس الخطب بالصوت العالي، لكننا جميعا يجب ان نتأدب بأدب القرآن، وان نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة كان لابد ان تقال. كان من المفروض اي عاوز يتحدث يتحدث حتى ينصرف، ولا يكفي فلان وعلان ويحضر لا الى كفاء هنا وهناك، ما هكذا تكون اخلاق العلماء، وما هكذا تكون اخلاق الذين يحملون اشرف كتاب بين جنباتهم. انا اسف واعتذر انني قلت هذه الكلمة، لكنها كانت لابد ان تقال. الراحلة الكريمة رحلت الى ربها في شهر كريم، ومن رضا الله عليها ان ترحل اليه وهي صائمة. هكذا من البشريات ان يختم الله للانسان حياته وهو صائم. لذلك كان سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله وهو على فراش الموت يبكي، فقالوا له لماذا تبكي وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن فراش، انت بتبكي ليه والرسول راضي عنك وانت تموت وانت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه يقول وهو على فراش الموت: اللهم اني كنت اخاف فانا اليوم ارجوك، اللهم انك تعلم انني لم اكن لاحب البقاء في الدنيا لا لجني الانهار ولا لقرص الاشجار، ولكن لمكابدة الساعات ومزاحمة العلماء. انه لا يريد البقاء في الدنيا لا من اجل ان يرتفع اسمه وذكره، ولكنه يريد البقاء في الدنيا كي يكتسب الاجر والثواب وكي يزاحم العلماء حتى يحشر معهم يوم القيامة. استمعنا الى فضيلة الشيخ وهو يقرأ علينا: فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ايات تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتخلق بخلق الصبر، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: اذا ابتليت عبدي مصيبة في نفسه او ماله او ولده فاستقبل ذلك مني بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا، ولكن ادخله الجنة بغير حساب واقرأوا ان شئتم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي على فقيدها، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهي لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إليك عني أيها الرجل، فإنك لم تصب بمصيبتي. وبعد أن مضى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة كي تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته. وخالص شكري وعزائي للأخ الفاضل هشام، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.